السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الساعة من هذه الليلة المباركة نجتمع في بيت من بيوت الله نتذاكر جملا من مسائل العلم المتعلقة بالخلاف بين أهل العلم والنزاع المبني على الدليل، وهذا هو المظنون بأهل العلم. الله جل وعلا قد حث على الاجتماع اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق، فنهى عن الفرقة والاختلاف، وحث على الاجتماع والائتلاف. وجاء من نصوص الكتاب والسنة ما ذكرت بعضه من قوله جل وعلا: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فالنزاع يؤدي إلى الخصام، والخصام لا شك أنه مؤدي إلى الضعف. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأمر، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا. والتنازع والمنازعة المجاذبة، ويعبر بهما عن المخاصمة والمجادلة. يقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هنا يكون الاحتكام إلى الله ورسوله عند وجود الخلاف، فردوه إلى الله والرسول. ومن الرد إلى الله والرسول الرد إلى القواعد العامة المستنبطة مما جاء عن الله وعن رسوله، وإلى الأصول المأخوذة من الكتاب والسنة. قول جل وعلا: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. والفشل ضعف مع جبن. إذا كان التنازع والمنازع والنزاع المجاذبة والمشادة والمخاصمة والمجادلة، فالفشل المرتب على هذا النزاع هو ضعف مع جبن. وتفشل الماء إذا سال. وفي تهذيب اللغة قال ليس رجل فشل، وقد فشل يفشل عند الحرب والشدة إذا ضعف وذهبت قواه. ويقال إنه لخشل فشل، وإنه لخشل فشل. يقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يقول الزجاج: أي تجبنوا عن عدوكم إذا اختلفتم. ولا شك أن الاختلاف والتنازع في الآراء سبب للفرقة والفشل، مما يجعل المختلفين لقمة سائغة لأعدائهم. وهنا شواهد الأحوال على هذا قائمة. لما كانت الأمة متحدة تحت راية واحدة ومندرجة تحت قول واحد عمدته الكتاب والسنة، ولا يعني أنه لا يوجد خلاف في الآراء، يوجد خلاف، لكن خلاف لا يؤدي إلى الفرقة. الإشكال في الخلاف المؤدي إلى التنازع والمخاصمة والفرقة. الاجتماع في الرأي والكلمة ألفة ينشأ عنها اتحاد وقوة، والاختلاف في الظاهر يؤدي إلى الاختلاف في الباطن، وهذا لا شك فيه. كما أن الاتفاق في الظاهر يؤدي إلى الاتفاق في الباطن، ولذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام التشبه بالكفار، لأن موافقتهم في الظاهر تؤدي إلى موافقتهم في الباطن، والعكس بالعكس، خلاف معهم في الظاهر يؤدي إلى منابذتهم في الباطن. وقل مثل هذا في الخلاف والوفاق مع المخالفين من المسلمين. بالنسبة للاختلاف، هذا النصوص التي تقدمت في النزاع، وهذا في الاختلاف: ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم، بغيا. فالخلاف الذي سببه البغي والعدوان هذا يؤدي إلى النتيجة التي جاء ذمها في القرآن والسنة. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب أليم. ما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه. قال جل وعلا: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فالذين آمنوا يوجد بينهم اختلاف، لكن مع هداية وتوفيق، وغيرهم يوجد بينهم خلاف لكن مع خصام ونزاع وجدال يفضي إلى الخذلان، نسأل الله العافية. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات، وإن الذين اختلفوا لفي شك منهم، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ورزقناهم من الطيبات بما اختلفوا حتى جاءهم العلم، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، بعض الذي تختلفون فيه، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، لأنه لو بين جميع ما يختلف فيه لارتفع الاجتهاد الذي هو من نعم الله جل وعلا على هذه الأمة، الاجتهاد الذي رتبت عليه الأجور لمن تأهل له ونظر في النصوص بتجرد من غير هوى، ومع ذلك فإن أصاب الحق فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. لا يقال كيف هذه النصوص مع وجود الخلاف الكثير بين الصحابة فمن بعدهم، يوجد خلاف بين الصحابة في مسائل كثيرة من العلم، يوجد خلاف بين أبي بكر وعمر، يوجد خلاف بينهما وبين غيرهما، وهذا كله مبناه ومرده إلى أمور تذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى. في المفردات الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله، الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله، يعني هذا إذا ذهب من جهة اليمين ذاك من جهة الشمال ببدنه اختلف، لكن لو سار في طريق واحد حصل الاتفاق بينهم. وقل مثل هذا في الأقوال، إذا قال هذا يجب وقال هذا يحرم اختلف. والخلاف أعم من الضد، لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين، الخلاف أعم من الضد لأن كل ضدين مختلفان، لأنه لا يمكن أن يجتمع الضدان فهما مختلفان، وليس كل مختلفين ضدين. ولما كان الاختلاف في بين الناس في القول قد يقتضي ويفضي إلى التنازع استعير ذلك للمنازعة والمجادلة، قال الله تعالى فاختلف الأحزاب، وقال أيضا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فهذا الاختلاف بين الناس في الأقوال لا شك أنه قد يفضي إلى التنازع والمجادلة والمخاصمة والفرقة، لا سيما إذا كان منشأ الاختلاف عن هوى لا بحثا عن الحق. أما من يبحث عن الحق فلن يحصل منه شيء من هذا، الذي يبحث عن الحق لا شك أنه يوفق ويسدد سواء أصاب الحق أو لم يصبه. جاء في الحديث اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، ففيه طلب الهداية إلى الصواب والحق في الأمور المختلف فيها. جاء أيضا أن الاختلاف سبب لرفع ما ينفع، سبب لرفع ما ينفع، فتلاحى رجلان فرفعت، اختصم رجلان واختلفا فرفعت، يعني ليلة القدر رفع العلم بها، خرج النبي عليه الصلاة والسلام ليخبره فيها، لكنه تلاحى رجلان، وهذا من شؤم الخلاف. وإن كانت العاقبة حميدة لهذه الأمة بأن يكثر الاجتهاد ويطول زمن التعبد والاتصال بالله جل وعلا فتعظم الأجور، فالخيرة بما يختار الله سبحانه وتعالى. إن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم الله جل وعلا بسبب خلافهم، وجاء في يوم الجمعة هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، يعني وهدانا الله جل وعلا لاختياره الذي فرض على الأمم يوم الجمعة، فاختلفوا، فاختار اليهود يوم السبت واختار النصارى يوم الأحد، وهدى الله هذه الأمة إلى ما يريده الله جل وعلا وهو يوم الجمعة أفضل الأيام. وجاء في الحديث الصحيح: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، يعني بالنسبة للزمان في الدنيا نحن الآخرون آخر الأمم، لكن يوم القيامة نحن السابقون. والسبب في ضلالهم عما افترض عليهم واختلافهم. وفي الحديث الصحيح رواه أحمد وغيره: حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه. وفي الحديث أيضا المخرج في صحيح مسلم: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا فيه دليل على أن اختلاف في الظاهر يجر إلى الاختلاف في الباطن. ومنه أيضا: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. في البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: اقضوا كما كنتم تقضون، اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف، اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة. يعني اختلف رأيه بالنسبة لأمهات الأولاد مع رأي أبي بكر وعمر، نعم، لكنه مع ذلك قال: اقضوا بما كنتم تقضون فيه، لأن المسألة اجتهادية. اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة، أو أموت كما مات أصحابي. قال ابن حجر: فإني أكره الاختلاف أي الذي يؤدي إلى النزاع. قال ابن تين: يعني مخالفة أبي بكر وعمر. وقال غيره: المخالفة التي تؤدي إلى النزاع والفتنة. ويؤيده قوله بعد ذلك: حتى يكون الناس جماعة، حتى يكون الناس جماعة. جاء في خبر اختلاف أمتي رحمة، اختلاف أمتي رحمة، وهذا الخبر لا أصل له ولم يوقف له على إسناد. ذكره نصر المقدسي والبيهقي بغير سند، وأورده الحليمي أيضا، لكنه خبر لا أصل له، وهو معارض بقول الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فدل على أن الاختلاف ليس برحمة. نعم، ما يؤدي إليه بعض الاختلاف المبني على الاجتهاد الذي ليس فيه معارضة ولا مصادمة لنص ثابت صريح صحيح، مثل هذا قد يكون فيه سعة ورحمة لبعض الناس، لا سيما بالنسبة لمن فرضه التقليد، تقليد أهل العلم. إذا كان مقلدا لإمام بعينه فتبرأ الذمة بتقليده وقوله أخف من قول غيره، لكن لا يعني هذا أن للإنسان الذي فرضه التقليد سواء كان عاميا أو طالب علم مبتدئ في حكم العامي أنه يتنقل في المذاهب بحثا عن الأسهل. وهذا ما يعرف عند أهل العلم بتتبع الرخص. مثل هذا لا شك أنه يخرج من الدين وهو لا يشعر، لأنه ما من قول، ما من مسألة إلا وفيها أقوال. فإذا كان ينتقي من هذه المسائل أسهل الأقوال، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. قال أحمد: حرام. وقال أبو حنيفة: مكروه. وقال مالك: جائز. يأخذ رأي مالك في هذه المسألة. جاءت مسألة بالعكس، قال مالك: حرام. قال أبو حنيفة: مكروه. قال أحمد: جائز. يأخذ برأي أحمد في هذه المسألة. هل هذا هو المراد؟ مثل هذا يخرج من الدين بالكلية، يتنصل عن جميع الشرائع ولا يبقى عنده إلا ما علم من الدين بالضرورة مما اتفق عليه وأجمع عليها للعلم. ولهذا يقولون: من تتبع الرخص تزندق، يعني يخرج من الدين وهو لا يشعر. مثل هذا لا يسوغ له أن ينتقل وينتقي من المذاهب، بل إذا قلد إماما رأى أن ذمته تبرأ بتقليده امتثالا لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، يلزمه قوله في كل مسألة. اللهم إلا لو حج بدليل صحيح صريح في مسألة فانتقل من تقليد هذا الإمام إلى اعتماد هذا الدليل فيبرأ من هذه.

لا يشهدون الصلاة، يعني أقصدهم هؤلاء الذين تخلفوا عن الصلاة يخالف إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه يقصدهم في منازلهم. والخلف والخلاف والاختلاف عند الفقهاء بمعنى واحد، وقد يطلق على الخلاف النزاع، وهذا كثير على ألسنة أهل العلم سمونه نزاع، مع أنه جاء ذم النزاع والمنازع والتنازع. فكثيرا ما يقولون تحرير محل النزاع، يعني محل الخلاف، يعني إذا قيل لك هل البسملة آية من القرآن أو ليست بآية، تقول أولا نحرر محل النزاع، وذلك بإخراج المسائل المتفق عليها، ثم يبقى المسائل المختلف فيها. تحرير محل النزاع تقول أجمعوا على أن البسملة آية، بعض آية من سورة النمل، وأنها ليست بآية في أول براءة، ثم اختلفوا فيما عدا ذلك. هنا حررت محل النزاع، وهو خلاف يسمونه نزاع ودرجوا على هذا. يطلق بعض الفقهاء على مخالفي مذهبه الخصوم، الخصوم دليلنا ودليل الخصوم، هذا موجود في كتب أهل العلم ولا ما هو موجود؟ يعني نصب الرأي ما هو مبني على هذا؟ دليل الخصوم يعني المخالفين. هل نفهم من هذا أن هؤلاء العلماء الذين أطلقوا على الخلاف نزاع وأطلقوا على المخالف خصم أنهم يحملون في قلوبهم شيئا على هؤلاء المخالفين، أو أن هذه ألفاظ اصطلاحية درجوا عليها ولا يعني أن في قلوبهم شيئا عليهم؟ يعني أصل الكلمة قد يكون قوي جدا، لكنها مع كثرة الاستعمال ولو كالألسنة لها قد يخف مدلولها العرفي. نعم، ولا معنى صاحب نصب الراية فقيه محدث؟ نعم، هو فقيه حنفي ينتصر لمذهبه، لكن يبقى أنه من أهل العلم. هل معنى هذا أنه يحمل في قلبه حقدا على خصومه فيما يقتضيه لفظ الخصومة والمخاصمة؟ هل نقول أن هذا موجود، أو أن نقول أن العلماء تداولوا هذه الألفاظ وكثرت على ألسنتهم وصاروا يلفظون بها ويكتبونها في مصنفاتهم من غير قصد لمعناها الأصلي؟ بعض العلماء يفرق بين الاختلاف والخلاف، الاختلاف والخلاف كيف؟ عرفنا أن الخلف والخلاف والاختلاف بمعنى، يقول الناظم جرى الخلف أما بعد من كان بادي، يعني الاختلاف، ويقول حفظ العراقي والخلف في مبتدع ما كفر، والمراد به الخلاف، فمطلقون الخلف يراد به الخلاف والاختلاف. بعضهم يفرق بين اللفظين الخلاف والاختلاف، يقولون الأول الذي هو الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل يسمونه اختلاف، والثاني فيما لا دليل عليه يسمونه خلاف. وأيد ذلك التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون بأن القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف لا اختلاف، قال والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب المخالف في الخلاف كمخالفة الإجماع وعدم ضعف جانبه في الاختلاف. لكن هل هذا التفريق معتبر في إطلاق كثير من أهل العلم؟ لا نرى له أثرا في كثير من إطلاقات أهل العلم لهذين اللفظين، سواء قالوا خلاف أو اختلاف. الخلاف أنواع، الخلاف أنواع، منه اختلاف التضاد وهو الخلاف الحقيقي، وهو الذي لا يمكن التوفيق بين الأقوال المندرجة تحته، اختلاف تضاد، يعني حينما يقال هذا حرام وهذا واجب هل يمكن أن نستطيع التوفيق بين القولين ونعمل بالقولين؟ لا يمكن، لا يمكن أن نوفق بين هذين القولين، والاحتياط في مثل هذا مستحيل، فلا بد أن يرجح هذا أو هذا، لأن الاختلاف من اختلاف التضاد. هناك اختلاف تنوع، وهذا يمكن الجمع بين جميع الأقوال، فمثلا ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من أدعية الاستفتاح، هل نقول نرجح بين هذه الأدعية ونعمل بواحد منها، أو نقول هذا اختلاف تنوع بمعنى أننا نستفتح بهذا ونستفتح بهذا ونستفتح بالثالث وإذا عرفنا أن بعضها يقال في ظرف أو حال أو في وقت عملنا به، وقل مثل هذا في صيغ التشهد، وقل مثل هذا فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هل نرجح بأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى ونعتمد ما اجتمع فيه الواو واللهم لأنه أكثر، أو نقول كلها ثابتة فأحيانا نقول هذا ونقول هذا، ولعل هذا هو المتجه؟ يعني حينما يختلف المفسرون في تفسير الصراط وفي كثير من ألفاظ القرآن ما هو من هذا النوع، اختلاف تنوع، وأشار إلى هذا شيخ الإسلام وضرب له أمثلة في مقدمة التفسير. الأول، اختلاف التضاد ينقسم إلى اختلاف معتبر واختلاف غير معتبر، اختلاف معتبر واختلاف غير معتبر. فالمعتبر ما دل عليه دليل، يعني له مأخذ شرعي فهو خلاف معتبر، أما ما لا دليل عليه مما بني على استحسان أو اجتهاد أو قياس في مقابل نص، فالقياس في مقابل النص عند أهل العلم فاسد الاعتبار. هناك خلاف أيضا يتساهل فيه أهل العلم وخلاف يتشددون فيه، فالخلاف في أصول الدين مثلا، الخلاف في أصول الدين، المسائل المتعلقة بأصول الدين وهي مسائل الاعتقاد لا تخلو إما أن يثبت اتفاق السلف عليها بحيث لا يوجد بينهم مخالف كوجود الله ووحدانيته وأسمائه وصفاته التي جاءت النصوص الصريحة بها، فهذا القسم لا يسوغ فيه الخلاف ولا يعذر فيه المخالف، ويطلق عليه حينئذ مبتدع الذي يخالف في مسائل الاعتقاد التي اتفق عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم من سلف هذه الأمة وأئمتها، مسائل الاعتقاد التي ثبت فيها الاختلاف بين السلف. وهذه في الغالب إذا كانت الأدلة محتملة، إذا كانت الأدلة محتملة للنفي والإثبات، كاختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء. تقول عائشة: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية، وابن عباس يثبت الرؤية، فترجيح أحد القولين سائغ لكن بالدليل بالمرجح لا عن هوى. هناك مسائل صفات مثلا يتفق أهل العلم على أنها من آيات الصفات، ويبقى وجه ربك، السمع والبصر وغيرها ما ثبتت بالنصوص القطعية من كتاب والسنة، هذه ليس بين سلف هذه الأمة خلاف فيها، لكن هناك آيات يختلف هل هي من آيات الصفات فإنما تولوا فثم وجه الله، وهناك أيضا ما لا يقوى الدليل على إثبات الصفة به من وجهة نظر المخالف. فعلى سبيل المثال صفة العزم، هل تثبت لله جل وعلا صفة العزم؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أثبت لأهل السنة في هذه الصفة قولين، قال: القول الأول لا تثبت صفة العزم لله جل وعلا. لماذا؟ لأنه لم يرد فيها حديث صحيح صريح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصفات توقيفية. القول الثاني وهو الأصح كما يقول شيخ الإسلام أننا نثبت صفة العزم لله جل وعلا، هل في حديث صريح الرفع؟ ما في، الباب توقيفي، باب الصفات توقيفي. كيف يقول شيخ الإسلام هو الأصح؟ فيه آثار، لكن من أقواها ما جاء عن أم سلمة كما في كتاب الجنائز من صحيح مسلم: فعزم الله لي فقلتها، فأثبتت صفة العزم وأن الله يعزم. نعم، ولم تصرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مثل هذا هل تقوله أم المؤمنين من غير توقيف؟ هل تدرك أم المؤمنين مثل هذا من غير أن تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ يقول: هذا له حكم الرفع لأنه لا يقال بالاجتهاد ولا بالرأي، ولذا أثبتوا صفة العزم بهذا الخبر، ومن نفاها فله سلف. فمثل هذا يسوغ فيه الخلاف. أما ما اتفق عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، فهذا لا مندوحة لأحد في أن يخالف فيه. الخلاف في الفروع وهو عند أهل العلم أسهل، ولذا لم يبدعوا أحدا من المخالفين في المسائل الفرعية. الإمام مالك رحمه الله خرج حديث ابن عمر، حديث الخيار، نعم، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، نعم، البيعان بالخيار، نعم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ومالك يقول لا خيار، مالك مبتدع، لأنه ما أثبته الخبر، هو تأول الخبر، ما قال نعم الحديث صريح في إثبات خيار المجلس ولا أرى خيار المجلس. هذا مصادمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فمثل هذه خطر عظيم جدا، ولا يمكن أن يقول الإمام مالك أو غير مالك بهذا القول. الإمام مالك تأول الخبر، يعني ما لم يتفرق يعني بالكلام، ما لم يتفرق بالكلام. وابن حزم يرد على مالك وأبي حنيفة في تأويل هذا الخبر أنه لا بيع قبل التفرق بالكلام، والحديث يثبت البيع، والبيع والبيعان، كيف يكون بيعان أو يكون بيعين وهما لم يتفرق في الكلام، ما تم الإجابة والقبول، هل يسمى بيع؟ ما يسمى بيع. فقولهم ضعيف مرجوح، ولذا قال ابن أبي ذئب ينبغي أن يستتاب مالك. لماذا؟ لأن تأويله للخبر ضعيف. نعم هو متأول وله أدلة أخرى يدعم بها قوله، ويرى أن الحديث معارض بأدلة أخرى، وهو إمام من أئمة المسلمين، نجم السنن وإمام دار الهجرة، لا أحد يطعن فيه، لكن مع الأسف أنه يوجد ممن يناقش الأئمة في مثل هذه المسائل ويأتي بالألفاظ البشعة، كان يقول وبهذا قال مالك فأين الدين، وأحيانا يقول هذا قول من لا يؤمن بيوم الحساب، أو يقول هذا قول فلان وهو لا يساوي رجيع الكلب، هل هذا من أدب المسلم؟ فضلا عن طلبة العلم، فضلا عن أهل العلم، خلاف له أدب، والقول لا يمكن أن يقبل بهذه الطريقة مهما كانت قوته، لأن النفوس لها حظوظ ينبغي مراعاته. فالرفق ما دخل شيئا إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وأنت تنظر تناقش إمام كبير سواء كان من الموجودين أو من المتقدمين، ينبغي أن تتأدب بأدب أهل العلم، وعليك بالرفق. أنت تناقش عالم من العلماء مثلا المعاصرين ترى أنه أخطأ، يمكن أن تناقشه بأدب، إن كنت ندا له فلا مانع من أن تبسط المسألة بأدلتها وتلزمه بقبولها، نعم، ما لم يجب عنها. لكن إذا كنت طالبه شيخ، ألا تأتي بأسلوب تدخل إلى قلب هذا الشيخ ليسمع لك؟ نعم، بالمقابل هو أيضا مخاطب بأدب آخر، وهو وجوب الانصياع لقال الله وقال رسوله، لكن أنت أيضا من أجل أن يقبل ما تأتي به وأنت ترجو ثواب الله جل وعلا بقبوله الحق، فأنت تعرض ما عندك بالأسلوب المناسب بعد أن تقدم بمقدمة تبين له أنك استفدت منه وأنه من أهل العلم والفضل وله فضل على الأمة. لكن هذه المسألة لو قيل فيها كذا، أو هل يثبت عنكم كذا، أو ما حجتكم في كذا، بالأسلوب المناسب اللطيف من أجل أن يقبل، لأنك تخاطب عالم، أنت تخاطب إنسان عادي. ولا شك أن النفوس لها حظ وينبغي مراعاة هذه الحظ. المسائل الفرعية منها ما حصل عليه الإجماع، كالأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، فهذه لا يسوغ الخلاف فيها ولا يجوز الخلاف فيها، بل بعضهم أو كأنهم يطبقون على أن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة أنه يكفر. يعني لو قال بتحريم الخبز مثلا، نعم، ولا تأويل له سائغ، يعني لو قال هذا خبز حرام أكله، طيب ليش حرام؟ قال نعم فيه تعفين معفن فهو ضار، نقول نعم هذا مقبول، لكن خبز لا ضرر فيه ونظيف ولا إشكال فيه، أو تمر لا يضر، إذا حرمه وقد ثبتت النصوص القطعية بإباحته عند أهل العلم يكفر. فقل مثل هذا لو أباح أمرا معلوما من الدين بالضرورة، لو أباح الزنا وأباح شرب الخمر وهم ممن لا يخفاه مثل هذا فإنه يحكم بكفره عند أهل العلم وإن كانت مصنفة ضمن المسائل الفرعية. الفروع الاجتهادية التي قد تخفى أدلتها هذه المسائل وهذه الفروع الخلاف فيها واقع في الأمة قديما وحديثا، ولن يرتفع مثل هذا الخلاف، خلاف واقع بين الصحابة لاختلاف الفهوم أو فيما يتعلق بالأدلة على ما سيأتي. هذه الخلاف موجود ولا تثريب على من خالف، ويعذر المخالف حينئذ لخفاء الأدلة أو لتعارضها أو لاختلاف في ثبوتها كما سيأتي تفصيله. لكن من ترجح عنده قول بدليله لا يسوغ له مخالفته، بل عليه أن يعمل بما ترجح عنده وما يدين الله به معتمدا على الدليل الذي هو عمدة المسألة. يقول شيخ الإسلام: لا شك أن ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله جل وعلا نصب على الحق فيه دليلا. ما يحتاجه المسلمون هذا لا شك أن الله جل وعلا قد نصب على الحق فيه دليلا، لكن هذا الدليل المنصوب لمعرفة الراجح من المرجوح قد يدركه بعض أهل العلم دون بعض، وهذا لتعظم الأجور المرتبة على الاجتهاد. وإلا لو كانت المسائل كلها أدلتها قطعية لا تحتمل ما صار للاجتهاد مجال الذي رتبت عليه الأجور ورفع بسببه درجات أهل العلم. أسباب الخلاف: شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له رسالة في الباب اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهي مطبوعة مرات وتداولها الناس ويتداولها أهل العلم وطلاب العلم، وهي جديرة وحرية بالعناية والاهتمام من قبل طلاب العلم. وهناك كتب أخرى في الباب، منها الإنصاف في التنبيه على أسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي أندلسي، توفي سنة 21 و500. وهناك أيضا الإنصاف في بيان أسباب الخلاف للدهلوي، وهناك مشاركات للمعاصرين أيضا جمعوا فيها من أقوال المتقدمين ما ينفع في هذا الباب. إذا اطلعنا على هذه الكتب عذرنا الأئمة. ولذا يقول شيخ الإسلام في كتابه الذي سماه رفع الملام، يعني لا تلوم أهل العلم عن الأئمة الأعلام، فاللوم مرفوع عنه. يمكن تلخيص الأسباب التي جعلت أهل العلم يختلفون في كثير من المسائل، منها عدم بلوغ الدليل، هذا دليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بلغ أحمد ولم يبلغ أبا حنيفة، فعمل به أحمد ولم يعمل به أبو حنيفة، أو العكس. وأبو موسى لما استأذن على عمر ثلاثا ثم انصرف وخرج إليه دعاه فقال: ما لك انصرفت؟ قال فأورد حديث الاستئذان ثلاثا، الحديث خفي على عمر، وعمر أعلم من أبي موسى وألصق بالنبي عليه الصلاة والسلام من أبي موسى. فلا شك أن الكبير قد يخفى عليه ما يدركه الصغير، وأهل العلم إنما يكلفون بما بلغه، قد يبلغه الخبر ولا يبلغه ناسخه، قد يبلغه الخبر ولا يبلغه مقيده، قد يبلغه الخبر لكن يفهم منه غير ما فهمه العالم الآخر. عرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، الجمهور على أن بطن عرنة ليست من عرفة، والوقوف فيها غير مجزي، وعند المالكية أنها من عرفة والوقوف فيها مجزي. وكلهم يستدلون بهذا الحديث، كلهم بلغهم الخبر، كيف يستدلون؟ أحد يقول لا يجزي، وأحد يقول يجزي، والدليل واحد. نعم، ارفعوا عن بطن عرنة الذين يقولون أنه ليس من عرفة والوقوف لا يجزي فيه، قالوا النهي، ارفعوا، الأمر بالرفع ومقتضاه النهي عن الوقوف فيه، فدل على أنه ليس من عرفة، لأن عرفة كلها موقف، لأنه لو كان من عرفة لكان جزءا منها، نعم، وعرفة كلها موقف، ولو كان منها لما أمرنا بالرفع عنه. والمالكية يقولون لا، الدليل هذا الخبر، لأن لو لم تكن من عرفة لما كان هناك داعي لذكرها أصلا. يعني هل قال ارفعوا عن منى، ارفعوا عن مزدلفة؟ ما قال هذا. فلو لم تكن من عرفة لما كان لذكرها داعي. هذا سببه الاختلاف في فهم الحجة، الاختلاف في فهم الحجة. لكن ينبغي أن يكون الفهم مقيد بفهم من؟ بفهم الصحابة، بفهم أهل العلم الذين لهم خبرة ودربة ومعرفة ومزاولة ومعاناة للنصوص. يأتي شخص غريب لا يحفظ شيء من النصوص، ولم يتعامل مع النصوص لا من قريب ولا من بعيد، وليس له فيها قبيل ولا دبير، ثم يأتي يقول أنا وش المعنى، أنا أفهم منها مثل ما يفهم الأئمة. نقول لا، هل يعتد بفهم من يقول يجوز دفع الزكاة لمن يملك الملايين التي ضاقت بها البنوك لكنه مقصر على نفسه لأنه محروم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا محروم ندفع له الزكاة؟ هذا فهمك القاصر. مثل هذا يسوغ فهمه للنصوص ويعمل بمقتضى فهمه أو يعمل به؟ أبدا. تعلم أولا ثم بعد ذلك تعال. وأقول مثل هذا في نصوص كثيرة يتداولها الكتاب الآن، يفهمون منها غير ما فهمه سلف هذه الأمة وأئمتها. ويبقى أن قد يوجد من يفهم من النص ما قد خفي على من قبله، قد يوجد، رب مبلغ أوحى من سامع، لكن فهم سلف هذه الأمة عليه المعول. ومن جاء بفهم لم يفهمه من تقدم لا شك أنه مخالف وسالك غير سبيل المؤمنين. النزاع في ثبوته، بلغ الخبر جميع الأئمة واشتهر الخبر في الأوساط العلمية، لكنهم اختلفوا، منهم من يقول هذا الخبر ثابت، ومنهم من يقول الخبر ضعيف، اختلفوا في ثبوته. يستدل على وجوب أمر من الأمور بحديث يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيناقش من ينفي الوجوب ويقول بالإباحة، فيقول له الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام كذا. قل يا أخي نعم، أنا ما خفي عليه هذا الدليل، لكن الحديث ضعيف في فلان، أو سنده منقطع أو معارض بما هو قومين، أو متنه مشتمل على شذوذ أو علة، وغير ذلك من وجوه الضعف المعتبرة عند أهل العلم. فقد يبلغ الخبر لكن ينازع في ثبوته، قد يسلم بثبوته لكنه يعارضه بأدلة أخرى، كما هو موقف الإمام مالك من حديث البيعان بالخيار. قد يعمل من العلماء بحديث صحيح صريح ثم يعارضه غيره بدليل صحيح صريح، نعم، مدعيا أن دليله ناسخ لدليل الآخر، وقد يكون الأمر كذلك. فيستدل الحنابلة على أن الحجامة تفطر، أفطر الحاجم المحجوم، حديث شداد بن أوس. يرد عليهم الشافعية بأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، ورأوا أن هذا متأخر لأنه في حجة الوداع وذاك عام الفتح. المقصود أن مثل هذه الأمور معاذير لأهل العلم في خلافهم. قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماء من الماء فلا غسل إلا بالإنزال، وكان هذا في أول الأمر، لكن يعارضه من يقول أنه بمجرد الجماع ولو لم ينزل يجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهد فقد وجب الغسل، يعني ولو لم ينزل، فهذا ناسخ لذاك، ومن لم يبلغه الناسخ، نعم، أو أمكنه أن يجمع بينهما قد يعمل بالخبر الأول أو يجيب عن الحديث الثاني إذا أمكن الجواب. اعتقاد التخصيص جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيتيمم على ضوء هذا الخبر بجميع ما على وجه الأرض، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يستدل المخالف بأنه لا يتيمم إلا بالتراب برواية جعلت تربتها لنا طهورا، جعلت تربتها، وفي هذا تتباين الأنظار، هل هذا تخصيص أو تقييد؟ فإذا قلنا تخصيص والتربة والتراب فرد من أفراد الأرض، قلنا أن ورود الخاص في مثل هذا الموضع بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، وإنما يذكر الخاص للعناية بشأنه والاهتمام به. لكن إذا قلنا أنه تقييد والتربة وصف من أوصاف الأرض، قلنا يحمل المطلق على المقيد، وهذا هو منشأ الخلاف، والمسألة في غاية الدقة. اعتقاد الخصوصية، يستدل مستدل بعموم حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته، فيأتي العالم الآخر ويقول لا، هذا لا يتناول الأمة، بل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا خاص به بدليل أنه فعل بعد أن نهى. يقول مثلا على سبيل المثال جاء في الحديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس الصحيح حسر النبي صلى الله عليه وسلم من فخذه، إذا قال الفخذ عورة قال الثاني حسر النبي عليه الصلاة والسلام من فخذ، قال الأول أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بدليل أنه أمر بالتغطية وفعل ما يخالف هذا الأمر، فنحمله على الخصوصية، والخصوصية والحمل على اختصاصه بالحكم لا بد له من دليل. فينظر في الأدلة الأخرى هل فيها ما يشير غير مجرد فعله عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرنا إلى المسألة مع النظر إلى الدليلين، نظرنا إليها باعتبار أن تغطية الفخذ كمال ولا نقص؟ كمال ولا نقص؟ نعم كمال. هل يقال النبي عليه الصلاة والسلام يتسامح معه في فعل النقص ويطلب من الأمة الكمال؟ ممكن هذا؟ لا يمكن. إذن هذا المسلك ضعيف، فنلجأ إلى مسلك آخر. وأمور كثيرة تعتري هذه المسألة، والاختلاف بين أهل العلم أمره كبير، ومنشأه وسببه إما يرجع إلى النصوص بلوغها وفهمها وما يعارضها وما يوافقها، أو الإجمال في الألفاظ. المطلقات يتربصن بأنفسهن كم؟ 3 قروء. القرء لفظ مجمل يتناول الحيض ويتناول الطهر، فاختلف العلماء هل المراد بالقرء بالأقراء الأطهار والحيض، لأن هذا اللفظ مجمل تناول هذا وهذا، فمنهم من رجح الطهر ومنهم من رجح الحيض بناء على هذا الإجمال. الاختلاف في القواعد الأصولية، كل إمام عنده قواعد استنبطها من نصوص الشريعة، فقد تكون هذه القواعد يندرج تحتها فروع كثيرة جداً، لكن يأتي من النصوص الخاصة لبعض المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة، أو تكون هذه القاعدة معارضة بقاعدة مثلها. من الأسباب التي نشأ عنها الخلاف بين أهل العلم اختلافهم في التقعيد، كل واحد من أهل العلم له قواعد يسير عليها. أهل البدع قعدوا قواعد من خلالها ردوا بعض النصوص رد، وأهل العلم ممن هم على الجادة وجد بينهم الخلاف وقعدوا قواعد أخذوها من النصوص الشرعية، وهذه القواعد يختلفون فيها، وبسبب اختلافهم في هذه القواعد اختلفوا في بعض الفروع المندرجة تحتها. فمثلا يتفقون على أن القرآن أصل، وأن السنة أصل، والإجماع أصل، والقياس عند الجمهور أصل. لكن من لا يرى القياس مثلا ينازع في كثير من المسائل المثبتة بالقياس، أو بجميع المسائل المثبتة بالأقيسة. منهم من يرى قول الصحابي أصل، وغيره لا يراه أصل، فيستدل من يراه أصلا بقول صحابي ويخالفه الآخر بمعارضته بأن قول الصحابي لا يحتج به. منهم من يرى الاستحسان، منهم من يرى الاستصحاب، منهم من يرى العمل بالضعيف مثلا، ومنهم من لا يرى العمل بالضعيف، منهم من ينازع في الاحتجاج بالحديث الحسن في الأحكام، وبناء على هذا إذا استدل بخبر ضعيف من يرى العمل به نعم يستدل به، ويخالفه من لا يرى العمل به، وقل مثل هذا في الحسن وغير ذلك من الأصول التي يعتمد عليها أهل العلم. الإنكار والمراعاة في مسائل الاختلاف، الإنكار والمراعاة في مسائل الاختلاف، يطلق بعض العلماء أن مسائل الاختلاف لا ينكر فيها، لا إنكار في مسائل الاختلاف، وإنما الإنكار في المسائل التي اتفق عليها. بعضهم يطلق هذا كالنووي في شرح مسلم، والسيوطي في الأشباه والنظائر، وغيرهم يقول كثير ممن يصرح بهذا. لكن ما المراد بالخلاف الذي لا ينكر؟ المراد به الخلاف المعتبر المعتمد على نص. استثنوا من ذلك بعض الصور، منها أن يكون القول بعيد المأخذ، بعيد المأخذ، فلا ينظر إلى الخلاف الشاذ. يعني عندك مثلا الحنفية يقولون المحلل مأجور فاعل خير. إيش معنى المحلل؟ الذي ينكح زوجة المطلق ثلاثا لتحل له، يقول هذا مأجور. فإذا وجدنا محلل على ضوء هذا ننكر عليه ولا ما ننكر؟ لأن الحنفية خالفوا. نعم هم يدعون له، لكن الذي بلغه خبر اللعن، نعم الذي بلغه اللعن لا ينكر؟ ينكر، لأن هذا خلاف مخالف لنص صريح وهو قول شاذ. الخلاف الذي يرجح الحاكم أحد طرفيه، يعني في مسألة خلاف ثم يفتي بعض العلماء بأحد الأقوال ويتبناه الإمام الحاكم، يقولون يرتفع الخلاف، ويقررون أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لكن شيخ الإسلام يقيد هذه القاعدة، يقيدها بما يعرفه الحاكم ويكون له نظر في المسألة. أما الحاكم الذي ليس له نظر ولا دخل في هذه المسألة، هل حكمه يرفع الخلاف؟ افترضنا أن مسألة مختلف فيها، مسألة طلاق ولا شبه، ثم جاءوا إلى قاضي أهل للقضاء فحكم بأحد القولين، نقول هذا رفع الخلاف وثبت الطلاق أو انتبه. لكن عندنا مسألة القرء، هل يراد به الحيض أو الطهر؟ ثم يأتي الحاكم وهو في هذه المسائل لا علم له، هل يرفع الخلاف إذا قال لا القرء المراد به الحيض أو الطهر؟ شيخ الإسلام يقرر أنه لا علاقة له بهذه الأمور حتى يكون له نظر في هذه المسائل. الحاكم الذي يرفع قوله الخلاف، حكمه يرفع الخلاف، هو الذي له نظر فيه. إذا عمل الناس في بلد، في بلد ما على قول معتبر له دليله ومشوا عليه، ثم جاء من جاءهم ليريد أن يرفع هذا القول ويوجد فيهم شقاق ونزاع، وإن كان قوله معتبر ومعمول به في جهات أخرى، مثل هذا لا يلتفت إليه، لا سيما إذا كان العمل هم على عمل فيه احتياط. فمثلا قد يقول قائل عندنا الحجاب تغطية الوجه في هذه البلاد هو المعمول به، وهو المعمول به في جميع أقطار المسلمين قبل 100 عام، قبل أن يتسلط الاستعمار على المسلمين، هو المعمول به في جميع أقطار المسلمين، تغطية الوجه. ثم يأتي من ينازع ويقول الوجه فيه خلاف، مثل هذا الخلاف لا يلتفت إليه. بعض العلماء يستحب الخروج من الخلاف، يرى أن استحباب الخروج من الخلاف، فإذا قال عالم هذا الأمر محرم وقال آخر جائز، يقول اترك هذا العمل خروجا من الخلاف. وكثيرا ما يعللون حكم هذه المسألة كذا خروجا من الخلاف. كيف خروجا من الخلاف؟ هل الخروج من الخلاف دليل من الأدلة؟ لا، لكن دليل المخالف الذي لم يترجح لمخالفه يتركه المخالف من أجل دليله، خشية أن يكون راجحا، لا سيما وأنه إذا عمل به لا يعارض معه دليل صحيح صريح. التحري والاحتياط، التحري والاحتياط، بعض الناس يقول نفعل هذا احتياطا، في بعض المسائل لا يمكن الاحتياط فيها. طيب، رضاع مشكوك فيه، قالت امرأة والله أنا رضعت فلانة لكن ما أدري أنا رضعت مرتين ولا 3 ولا 5، هذا يمكن الاحتياط، لا يتزوجها من له صلة بهذه المرأة، نعم، ومع ذلك لا تكشف لهم مراعاة لطرفي المسألة، وهذا يمكن فيه الاحتياط. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة، نعم احتياط. لكن إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الاحتياط في ترك هذا الاحتياط. هناك مسائل متعلقة بموقف القاضي والمفتي من مسائل الخلاف. القاضي حضر عنده خصوم يتبعون لإمام، أنت تخالفه في مسألة الخصومة، زوج وزوجة على مذهب أبي حنيفة تزوجوا من غير ولي وأنت قاضي، أتوا لتثبت هذا الزواج وأن ترى أن الولي شرط، تثبت ولا ما تثبت؟ هم يتبعون لإمام معتبر تبرأ الذمة بتقليده، لكن أنت أيضا تدين الله جل وعلا بما ترجح عندك، في مثل هذا تلزمهم بالولي، ولا تصح هذا العقد إلا به. ولهذا يشترط الحنابلة والشافعية أن يكون القاضي مجتهدا، مجتهدا لئلا يضطرب وتذبذب في مثل هذه المسائل والقضايا، ليحكم بمجرد بمقتضى اجتهاده، وهو قول المالكية، وعند الحنفية يجوز أن يكون مقلدا. الصلاة خلف المخالف في أحكام الصلاة، مثلا عندنا مسائل عملية قائمة، أنت تصلي وأنت ترى أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ثم تصلي خلف واحد لا يطمئن في صلاته وهو لا يرى الطمأنينة ركن، حينئذ لا تصلي وراءه لأنه أخل بما يبطل الصلاة في نظرك، فلا تصلي خلفه وليس له دليل، بل الدليل يخالفه. لكن لو ارتكب هذا الإمام مبطل من مبطلات الصلاة في نظرك وله دليل سائغ، شخص لا يرى الوضوء من لحم الإبل فصلى بالناس، تصلي وراءه وان ترى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، تصلي وراءه لما تصلي دليله سائغ، نعم تصلي وراءه، لكن الذي لا يرى الطمأنينة لا تصلي وراءه. إمام يجهر بالبسملة أو يقنط في الصبح كالشافعية، تصلي وراءه ولا ما تصلي؟ تصلي وراءه. ولذا جاء في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع قال ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يرى الطمأنينة، ونصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة ويقنط في الصبح. فالمسائل تختلف بلا شك. أيضا الذي لا يرى الوضوء من الحجامة مثل من لا يرى الوضوء من لحم الإبل، سئل الإمام أحمد عمن رأى الإمام قد احتجم ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ أتصلي خلفه؟ فقال كيف لا أصلي خلف مالك وسعيد بن المسيب، يعني أئمة لهم أدلتهم. فمراعاة الإمام للمصلين لمن خلفه إذا كانوا يخالفونه في أحكام الصلاة. أهل العلم بعضهم يرى ارتباط الوثيق بين المأموم والإمام، فيقرر أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه. فتبعا لهذا، هل يراعي المأموم من خلفه أو لا يراعيهم؟ عرفنا أن المأموم يصلي خلف الإمام وإن كان مخالفا له في بعض المسائل دون بعض، لكن المأموم لا يرى الجهر بالبسملة، والإمام لا يرى الجهر بالبسملة، وكلهم يرون الجهر بالبسملة، ماذا يصنع؟ يجهر ولا ما يجهر؟ هل يراعي المأمومين ولا ما يراعيهم؟ نقول هذه المسألة سهلة والخلاف فيها سائغ، ولو راعاهم والخلاف شر كما تقدم عن ابن مسعود لا بأس، لكن إذا كانوا يرون شيء يخل بالصلاة يراعيهم ولا ما يراعيهم؟ لا يراعيهم. ولذا نقول نقرر أن قاعدة الخلاف شر المأثور عن ابن مسعود ليست على إطلاقها، فتقبل في بعض المسائل دون بعض، والمسألة كبرى وتحتاج إلى دورة، ما هم حاضرة مسألة الخلاف وما يتعلق به، لا سيما وأن الخلاف الآن على أشده، ويفتي من خلال وسائل الإعلام من ليس بأهل للفتوى، وأطلع عوام المسلمين على الأقوال المخالفة وعلى الشبه التي تقع في قلوبهم وهم في قعر بيوتهم، مثل هذا الموضوع يحتاج إلى عناية كبيرة، فلو قيم له دورة ما هو كثير، فأطلع العوام على الخلاف فحصل عندهم شيء من الاضطراب، وكثير منهم نسب هذا الاختلاف إلى اختلاف الدين، فيرون أن الدين تغير وأن الدين عرضة لأن يغير وأن يبدل، وهم لا يعرفون من أسباب الخلاف شيء التي يعذرون بها أهل العلم. فما دام العوام أطلعوا على الخلاف من حقهم أن يطلعوا على أسباب الخلاف بأسلوب يناسب عقولهم وإدراكهم. الموقف ممن يفتي ما بغير علم أو بهوى أو ديدنه التساهل أو ديدنه التشدد، المقصود أنه ليس على الجادة، دين يسر ولن يشدد دين أحد إلا غلبه، لكن يعني لا يعني هذا أننا نتنصل من الدين ونتتبع الرخص، لا، علينا بالدليل، فكل قول يسنده الدليل هو الذي يجب أن يعمل به وهو الذي يفتى به. مع الأسف أن القنوات وغيرها من وسائل الإعلام مكنت بعض الناس من القول على الله بغير علم، وهذه كارثة، فليحذر أولئك الذين يفتون الناس بغير علم من المفتونين مما جاء في الفتوى والتقول على الله بغير علم، ولو لم يكن في ذلك إلا ما جاء في سورة الزمر: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هل يمكن أن يقول الذي يفتي بلا علم أنا ما كذبت على الله؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، بل يدخل في هذه المسألة دخولا أوليا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبضه بقبض العلماء. نحن نرى تطاول بعض من لا علم عنده أو لم يتمكن ولم يرسخ قدمه في العلم أو يفتي بهوى، نرى تطاولهم بعد قبض بعض العلماء، فكيف لو قبض أهل العلم ولم يبقى إلا أمثال هؤلاء الذين يفتون بالهوى، نسأل الله السلامة والعافية. منهم من يسلك مسلك التساهل محتجا بأن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. نعم، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لكن متى هذا؟ هذا في وقت التنزيل الذي ينزل الوحي بالتأييد، واختيار النبي صلى الله عليه وسلم شرع، لكن هل يختار أيسر القولين من ليس بمشرع؟ هذا مثل ما ذكرنا، هذا تتبع للرخص، ومثل هذا يخرج من الدين بالكلية وهو لا يشعر، فمثل هؤلاء يجب أن يمنعوا من الفتوى والتقول على الله بغير علم، والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.